وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من ذلك. فإن خير من كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الرحمن محمد بن محمد الحطاب رحمه الله تعالى في كتابه ورسالته إليه السابق المحتاج إلى بيان فن تميم الحاج، قال: وشروط وجوب الحج الكلية والبلوغ والعقل والاستطاعة. قال: وشروط وجوب الحج، والشروط جمع شرط والمراد به إلزام بالشيء، هذا في اللغة إلزام الشيء والتزام، وفي الاصطلاح الأصولي ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من أو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته. وذكر هنا شروط الوجود، والشروط العبادة، شروط العبادة يقسمها العلماء على قسمين: شروط الوجود وشروط الصحة، شروط الوجود وشروط الصحة. والفرق بين شروط الوجود وشروط الصحة أن شرط الوجود يتوقف التكليف عليه ولا يطلب من المكلف، ولم يطلب من المكلف كان في طوقه أم لم يكن في طوقه. شروط الوجود هو ماذا؟ ما يتوقف التكليف عليه ولا يطلب من المكلف سواء كان في استطاعته أو لم يكن في استطاعته، سواء كان في استطاعته أو لم يكن في استطاعته. بخلاف شرط الصحة فهو ما يعتبر لصحة العبادة، ما يعتبر لصحة العبادة. فالفرق بينهما أن شرط الوجود من خطاب الوضع وشرط الصحة من خطاب التكليف. يعني شرط الوجود هو الشيء الذي لا بد من أن يتوفر حتى يلزم المكلف العبادة المعينة، حتى يكلف المكلف. هذا الشرط الذي لا، والشيء الذي لا بد أن يتحقق، لا يطلب من المكلف أن يحققه حتى ولو كان في قدرته تحقيقه، بخلاف شرط الصحة فيطلب من المكلف تحقيقه وإيجاده. فقال: شرط الوجوب الحرية، يعني العبد لا يجب عليه أن يسعى لتحرير نفسه ليلزمه الحج، يلزمه الحج. والبلوغ، وإن كان العبد قد يستطيع أن يجمع مالا أو أن يكاتب سيدا ليتحقق فيلزمه الحج، لكن لا يلزمه، لا يطالب بذلك. فالحرية تعتبر شرط الوجوب، مع أن العبد قد يستطيع أن يحرر أو أن يسعى لتحرير نفسه. طيب البلوغ، البلوغ شرط الوجوب، يعني الحج لا يلزم إلا إذا بلغ. وهل يستطيع الإنسان أن يصير نفسه بالغا؟ هذا ما يستطيع، إنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى. والعقل كذلك من شروط الوجوب، من شرط الوجوب أن يكون عاقلا، فالمجنون لا يلزمه الحج. فالذي أصيب بالجنون هل يستطيع أن يرفع عن نفسه ذلك؟ هذا مرض يذهبه الله جل وعلا وهو بتقدير الله سبحانه وتعالى. والاستطاعة، المصنف جعل الاستطاعة هنا شرط وجوب، وبعض العلماء جعلها شرط صحة، وبعضهم جعلها سببا، وسيأتي تفصيل ذلك قريبا. ما المراد بالاستطاعة؟ اختلف في ذلك على أقوال، والمعتبر عند مالك أن الاستطاعة هي إمكانية الوصول إلى مكة، إمكانية ماذا؟ الوصول إلى مكة. فلا يلزم أن يكون له الزاد، ولا يلزم أن تكون له الراحلة، ليس بالضرورة. فالاستطاعة في بعض الناس قد تكون ولو لم يكن له زاد ولا رحمة، وفي بعض الناس الاستطاعة في حقه لا بد من الزاد والراحمة، وعند بعضهم لزمه الزاد فقط، وعند بعضهم تلزمه الراحلة فقط، فهي تختلف من شخص لآخر. فحقيقة الاستطاعة هي إمكانية الوصول إلى مكة من غير مشقة زائدة. ولهذا سئل مالك رحمه الله عن قوله تبارك وتعالى: ودع للناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قيل له: هو الزاد والراحلة أي الاستطاعة؟ فقال: لا والله، ما ذلك إلا على طاقة الناس. الرجل يجد الزاد والراحلة ولا يقدر على السير، وآخر يقدر على أن يمشي على رجليه. ولا صفة أبين في هذا مما قال الله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا. فمن قدر على الوصول إلى مكة إما راجلا بغير كبير مشقة، أو راكبا بشراء أو كراء، فقد وجب عليه الحج. وهذا القول، وهو قول مالك، هو القول الأقوى في تفسير الاستطاعة. فلا يلزم في الاستطاعة ما ذكره بعض أهل العلم من لزوم وجود الزاد والراحلة، بل نقول ذلك فرض من أفراد الاستطاعة أو نوع من أنواعها. فالذي يكون قريبا من مكة وفي طريقه إلى مكة من يعطي السبيل ويعين الحجاج بالزاد ويستطيع أن يمشي، هذا لا تلزم لا راحلة ولا زاد. فإن كان يستطيع أن يمشي ويلزمه زاد يصل إلى مكة لبعده عنها، نقول هذا لا بد له من الزاد. فإن كان لا يستطيع أن يمشي، نقول لا بد له من الزاد والراحلة. فإن كان له الزاد لكن لا يستطيع المشي، نقول لا بد له من الراحلة. فإذا يختلف من شخص لآخر. نعم. قال: والاستطاعة، وهذه شروط الوجود. قال: فلا يجب على عبد، فإن فعله العبد اعتبر في حقه نافلة كما سيأتينا، ولا على صغير، فإن فعله الصغير اعتبر في حقه نافلة كما سيأتي، ولا مجنون، لا يعتبر الحج بالمجنون لأنه لا يعرف معنى النية، والنية ركن في الحج، ولا غير مستطيع. طيب، لا، الأبد إذا حج نقول يعتبر نافلة في حقه، الصغير إذا حج نقول يعتبر نافلة في حقه، المجنون إذا حج ما يعتبر لأنه لا يعقل معنى النية والتقرب. وإن كان قد يقال الصغير أيضا، لكن الصغير أقل منه حالا لأنه قد يفهم. وقد يقال طيب الصغير غير المميز، نقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا الحج؟ قال: نعم، ولك أجر. فأثبت له الحج. فعلى كل، المجنون في فعله ذاك يعني لا يعقل معنى النية. طيب، غير المستطيع الذي لا يستطيع ويحج، هل يعتبر حجه أو لا يعتبر حجه؟ خلاف في اعتبار الاستطاعة هل هي شرط وجوب أو شرط صحة. فإن قلنا الاستطاعة شرط وجوب وهو الصحيح، فإذا حج وهو غير مستطيع صح حجه. أما إذا قلنا الاستطاعة هي شرط صحة، وإليه أشار بعض علماء المذهب، فقد قال بعضهم أو أشار بعضهم إلى أنه لو حج وهو غير مستطيع لا يصح حجه، لأنه تكلف وتكبد المشاء وما هو ممنوع عنه وحج. وبعضهم قال حج صحيح مع ماذا؟ مع إثم المعصية حيث تكبد الصعاب ووقع في ماذا؟ في الأمور التي فيها المخاطرة، التي فيها ماذا؟ المخاطرة. وقد جاء جاءت في فتاوى بعض علماء المذهب اعتبار الاستطاعة من شروط الصحة، اعتبار الاستطاعة من ماذا؟ من شروط الصحة، والصواب أنه ماذا؟ أنها من شروط الوجوب. قال نعم يصح من الجميع ويقع نفلا، يعني يصح من الأبد ومن الصغير ومن غير المستطيع، يصح من الجميع. طيب هل يصح من المجنون؟ لا، يعني لا يعقل، وقيل يصح ويقع نفلا ولا يسقط به الفرض ولو نووا، يعني الصغير إذا نوى الفرض لا يصح منه. طيب المجنون إذا العبد إذا نوى الفرض لا يصح منه ولو نوى، إلا غير المستطيع أو إلا غير المستطيع فإنه يقع منه فرضا، يعني الذي لا يستطيع وتكلف وحمل نفسه المشاق وحج فهذا يقع منه فرضا. والمسألة هنا فيها شيء من البسط لا يحتمله الوقت، ولأننا نرجع إليه في زمن لاحق إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني الآن مثلا طريق ليبيا فيه صعوبة لأن بين قارين الثوار وكتائب، يا هذا يا هذا، فالطريق غير آمن. إذا تحمل الإنسان وتكلم قال أنا أهل، وإذا تيسر الأمر مرينا على ليبيا، وإذا ما تيسر رجعنا أو وقعنا لنا، فتحمل ومر بين النارين وهو يعني يحاول أن ينجو بنفسه ونجا وحجر، فعند العلماء حجه صحيح، لكن بعض أهل العلم قال يتحمل ماذا؟ إثم هذه المقاطعة، قال يتحمل ماذا؟ إثم هذه المقاطعة، لأنه خاطر بنفسه، لأنه ماذا؟ خاطر بنفسه. نعم. طيب قال فإنه يقع منه فرض غير المستطيع، الصحيح أنه يقع منه وهو حج صحيح. قال فإنه يقع منه فرض إذا نواه أو لم ينوي فريضة أو لم ينوي فريضة ولا نفلا. فهؤلاء الحر العبد والصغير والمجنون وغير المستطيع لا يلزمهم الحج، فإن حجوا فالحر العبد والصغير يعتبر في حقه نفلا، فإن نوى الفرض لا يقع الفرض. المجنون الصح لا يقع المحج لأنه لا يعقل، غير المستطيع إذا نوى الفرض وقع منه الفرض. طيب فإن لم ينوي لا الفرض ولا النفل يقع منه فرض لأنه ينصرف إلى أعلى شيء، فإن نواه نفلا سيأتي أن عند المالكية يقع نفلا مع كراهة هذه النية، والصواب كله فرضا كما سيأتي. طيب ولو بلغ الصبي أو عتق الأبد بعد إحرامهما لم ينقلب فرضا، لم ينقلب فرضا، وهذا القول المعتمد عند المالكية، يعني أن الصبي حجه يقع نفلا، الأبد حجه يقع نفلا. طيب فإن بلغ الصبي بعد أن أحرم هل ينقلب حجه إلى فرض؟ والأبد إذا أحرم بالحج وهو أبد فحرر بعد إحرامه هل ينقلب حجه إلى فرض؟ عند مالك إذا أحرم لم ينقلب في كل الأحوال، سواء تغير حاله قبل عرفة أو بعد عرفة، هذا المعتمد في قول مالك كما هو صريح عبارة المدونة وغيرها. والأقوى دليلا أن الصبي إذا أدرك عرفة وقد بلغ فله أن ينوي الفرض ويقع عنه فرض الإسلام، ومثل ذلك العبد، ومثل ذلك العبد لو حرر. هذا هو ينقلب فرضاً، الصواب أنه ينقلب. ما الدليل؟ الدليل أن الحج له بعض الأحكام يخالف فيها غيرها من العبادات. النبي عليه الصلاة والسلام أدرك الرجل وهو يرمي الجمار، يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي أو ابن أخيك. فقال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فانقلب الحج من شبرمة إلى نفسك، مع أنه بدأه ماذا؟ على شبرمة. فهذا يدل على ماذا؟ على أنه ماذا؟ في الحج بعض الأحكام غير ما يوجد في سائر العبادات. فالصواب هنا أنه ماذا؟ إذا قلب نيته بعد أن بلغ الصبي أو حرر العبد قبل عرفة فإن الحج ينقلب فرضا، أما بعد عرفة زال الركن، فات أعظم ركن الحج بنية التطوع، فلا يمكن أن ينقلب هامنا إلى ماذا؟ إلى فرض. والله تعالى أعلم. نعم. قال وشروط صحته، ذكرنا معنى شرط الصحة والفرق بينه وبين شرط الوجوب. الإسلام فقط، يعني الشرط الوحيد حتى يصح الحج هو أن يكون الذي أدى الحج مسلما، أن يكون مسلما فقط، فلا يصح من كافر، وإن وجب عليه على المشهور. على ماذا؟ على المشهور، أي المشهور من مذهب مالك أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وفي قول الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، أي عند مالك رحمه الله. ما المعنى بالمشهور؟ قيل المشهور ما قوي دليله، وقيل المشهور ما كثر قائله عند المالكية. فعند المالكية هل الكافر مخاطب بالإيمان وبالأعمال الفروع الشرعية وهي من تمام الإيمان، أو هو مخاطب بالإيمان فقط حتى يؤمن ثم يخاطب بالأعمال الشرعية؟ قولان، قيل مخاطب بالأصول والفروع يعني بالإيمان والتكاليف، وقيل مخاطب بالإيمان فقط، هما قولان عند المالكية. والصواب القول الأول وهو الذي تدل عليه الأدلة. وإن كان ابن العربي لا يرى أن مالك رحمه الله تعالى نقل عنه خلاف مسألة، لأنه قال إن الكفار عندنا مخاطبون بفروع الشريعة ولا خلاف فيه في قول مالك، وإن خفي ذلك على الأصحاب. فابن العربي يرى أنه لا يوجد خلاف في نقل مالك في هذه المسألة الأصولية، بل هو قول واحد. وعلى كل فالقول القوي أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فالكافر وإن وجب عليه الحج لكن لا يصح منه أن يؤديه حال كفره، بل لا بد بعد إيمانه. فقال فلا يصح من كافر وإن وجب عليه على المشهور. ويشترط في وقوعه فرضا أن لا ينوي به نفلا، فلو نوى الإحرام بنافلة إن عقد نافلة وكره له ذلك ولم يجزئ عن الفرض. Thank you. قال ويشترط في وقوعه فرضا أن لا ينوي به نفلا، إذا نوى النفل وقع نفلا عند مالك وأيضا عند أبي حنيفة، ولا يقع فرضا لكن يكره له ذلك. فلو نوى الإحرام بنافلة إن عقل نافلة وكره له ذلك، هذا هو المشهور في ماذا؟ عند المالكية. والصواب أنه لا يجوز له أن ينوي النافلة ما دام لم يحج الفريضة، فإن نوى نافلة وقع فرضا، فإن نوى نافلة وقع فرضا وآثم لهذه النية التي نواها. لكن قوله وكره له ذلك يعني يكره له أن ينوي حج النافلة وهو لم يؤدي الفرض بعد، هذا هذه الكراهة بناء على القول بأن الحج واجب على التراخي. أما على ما رجحه الحضار من أن الحج واجب على الفور، فإن من نوى في حجه النافلة وهو لم يؤدي الفرض بعد يحرم عليه ذلك، يحرم عليه ذلك، وهذا وصف. قال والاستطاعة هي إمكان الوصول إلى مكة بلا مشقة عظيمة مع القدرة على أداء الصلاة في أوقاتها المشروعة لها في السفر وعدم الإخلال بشيء من فروضها، ومع الأمن على النفس والمال من لص أو مكاش، وإلا لم يجب الحج إلا أن يكون المكاش يأخذ شيئا لا يشحب للشخص ولا ينفذ بعد أهله فيجب. هنا في بيان معنى المشقة الاستطاعة، وهو أنه يمكن أن يصل إلى مكة بلا مشقة عظيمة، قد يتكلف شيء لكن ليست مشقة عظيمة. وهذه الاستطاعة لا بد من مراعاة فيها إن كان القيام بالواجبات، ومن هذه الواجبات أداء الصلاة، يعني يمكن أن يؤدي الصلاة في أوقاتها المشروعة في السفر، وعدم الإخلال بشيء من فروضها. ولهذا سيأتينا مسألة الصلاة في الباكرة فعند مالك فيها التوصيل، يعني لو كان إذا حج يحج في الباكرة ولا يستطيع أن يصلي فيها فيميل ويصيبه الدوار ويصير لا يستطيع أن يصلي لا قائما ولا قاعدا، فهنا يصير غير محافظ على الصلاة ولا على فروضها ولا على أركانها ولا على وقتها، فهذا لا يلزمه الحج لأنه غير مستطيع. فلا بد مع عدم المشقة وإن كان الوصول أن يكون قادرا على الحفاظ على الصلاة وأدائها في أوقاتها وأيضا بفروضها وأركانها. وأضاف إلى ذلك أيضا أن يجد الماء في المواقع التي ينزل فيها، وهو مذهب المالكية والشافعية وغيره. وثمة يعني فروع أخرى أو أشياء أخرى تلزم، لكن الحاصل أن يقال الاستطاعة هو أن يستطيع أو أن يقدر على أن يصل إلى مكة بلا مشقة عظيمة، بلا مشقة عظيمة. هذا الإمكان يختلف من شخص إلى آخر. طيب، ومع الأمن على النفس بشرط أن يأمن على نفسه، أن يأمن ماذا؟ على نفسه. فإن كان غير آمن على نفسه لا يلزم الحج، مثل المثال ذكرناه قبل قليل في الطريق البر الآن على ليبيا مثلا، قد لا يأمن على نفسه. لكن هنا تفصيل دقيق يعني أعود إليه يعني أبينه. لو أنه كان يعني أراد أن يحج والمكان الذي هو فيه لا يستطيع أن يصل إلى مكة لعدم الأمن في الطريق، لكن إذا تجاوز هذا الطريق ووصل إلى مكان الإحرام، فمن مكان الإحرام إلى مكة مكان آمن، فلو أنه تجاوز هذا المكان الصعب حتى أتى إلى مكان الإحرام وأحرم فلا إشكال في أن الحج حجه صحيح، لا إشكال فيه. الإشكال فيما لو أن المشقة واقعة ومستمرة إلى المكان الذي يلزمه أن يحرم منه، إلى المكان الذي يلزمه أن يحرم منه، فهنا تجد مسألة الصحة وعدمها في قول من قال ذلك في مذهب مالك، والصواب أن حجه صحيح ولو تكلف الصعب والمتاعب. قال وما الأمن على النفس والمال من لص، اللص هو السارق لكن هذا لغة، لكن المراد هنا المحارب الذي يقطع الطريق، الذي ماذا يقطع الطريق، والذي لا يندفع إلا بالقتال، فإن كان هذا يحتمل وجوده في الطريق فهذا لا يلزمه أن يحج. أو مكاس، يقال مكس في البيع ينكس إذا جب مال، والماكس والعشار وهم الذين يأخذون المال ظلما وجباية، وما يؤخذ من الدراهم من بائعي السلع، وهذا كان مشهورا في الجاهلية، وقد غلب استعماله الآن فيما يأخذه أعوان السلطان ظلما عند البيع والشراء، وقد قيل وفي كل أسواق العراق إتاوة وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم، وهذا كان موجود من قبل، فإذا كان يحتمل وجود المكاس في الطريق بحيث يأخذ من ماله فلا يلزمه الحج أو مكاس، وإلا لم يجد الحج، يعني إذا وجد مثل هذا اللص المحارب المقاطع الطريق والمكاس بحيث يأخذ من ماله ويمنعه الطريق إلا إذا دفع المال فهنا لا يلزمه الحج، إلا أن يكون المكاس يأخذ شيئا لا يجحف، يعني أجحف بماله إذا ذهب بماله، لا يجحف بالشخصي ولا ينقص، أي لا ينقص، لا يأخذ ثم يرجع فيأخذ ثم يرجع فيأخذ، ولا ينقص بعد أخذه فيجب، أي عند ذلك الحج، يعني إذا كان في الطريق مكاس ولص يأخذ من المال فلا يلزمك الحج، إلا إذا كان هذا اللص أو هذا المكاس لا يأخذ منك مالا كثيرا وإنما يأخذ مالا يسيرا بحيث لا يذهب بكل مالك، وإذا أخذ لا يعود مرة ثانية فيأخذ، ففي هذه الحالة إن كان يأخذ شيئا يسيرا ولا يعود فيجب على مذهب مالك أن يحج، أما إذا كان يأخذ كثيرا من المال أو يأخذ كل المال أو يأخذ ويعود فيأخذ ويعود فيأخذ ففي هذه الحالة قال لا يلزمه أن يحج، هذا الذي ذكره الحفاظ، مع أن مسألة الإجحاف والنكوث هي ماذا محل خلاف في المذهب، فبعض العلماء المذهب قال ما دام يوجد في الطريق من يأخذ المال سواء أخذ جميعه أو بعضه أذهب به أو لم يذهب أو لم يذهب فلا يلزمه الحج، وبالنسبة للنفس أيضا سواء كان يعود أو لا يعود فلا يلزمه الحج ما دام طريقه غير آمن، وهذا يظهر أولى الأقوال لأن الاستطاعة لا بد فيها من أمن الطريق، لا بد فيها من أمن الطريق كما قال مالك رحمه الله تعالى، وإذا كانت الاستطاعة ما ذكر فيجب الحج بلا زاد ولا راحلة، وإذا كان الشخص قادرا على المشي وله صنعة يقتات منها، ما دام الحج الاستطاعة هي أن الإمكان من الوصول إلى مكة، وبالتالي فالحج واجب من غير اشتراط زاد ولا راحلة ما دام يستطيع أن يصل ماشيا، خاصة إذا كانت له صنعة يحتاج بها، يعني عنده حرفة يعمل بها في كل مكان ينزل فيه، فهذا يلزم عليه أن يحج، لأن المراد من الاستطاعة هي القدرة على الوصول إلى مكة من غير مشقة عظيمة. أما عند جمهور العلماء فالاستطاعة هي لا بد من الزاد والراحلة، وذلك اعتمادا على حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الاستطاعة فقال الزاد والراحلة، وهذا الحديث لا يثبت ولا يصح، لا يثبت ولا يصح. والصواب هو أن الاستطاعة هو إمكانية الوصول إلى مكة من غير مشقة عظيمة. ولهذا قال القاضي عبد الوهاب مجيبا على الحديث: والحديث بيان لمن كانت استطاعته الزاد والراحلة، وهو غالب الناس. وكأن السائل سأل عن حال الحال نفسه، كأن السائل سأل عن حال نفسه. الآن نبتلي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.